السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة عن النفس. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا نفوسنا وأن يجعل صلاحها سهلا ميسورا. القصد أيها الإخوة أن احنا لازم محاسبة النفس، لأن دي نفس، دي شرور نفس. فين بقى أيام ما كان بيخش الداخل يلاقي عشرة من أصحاب النبي، عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يروح لكل واحد يقول له اسأل أخي فهو أعلم، اسأل أخي فهو أعلم، لحد ما يرجع للأولاني تاني. تصور، مش عايز يفتيه. فين بقى ايام ما كانت الناس بتتورع عنده؟ ايام ما كان يبقى قاعد الفضيل عطاء ابن ابي رباح، اللي هو نودي في موسم الحج لا يفتي الناس الا عطاء، ما حدش يفتي، ما حدش يتكلم خالص خالص خالص في الحج الا الراجل ده بس، اللي راح له امير المؤمنين وقعد معاه ابنين الاثنين وراح له عشان يكلمه، وكان عطاء اذا صلى اتم صلاته وبيطيل في صلاته ويصلي براحته خالص، ما يتعجلش عشان حد، عشان اي حاجه. دخل امير المؤمنين بموكبه، جزاك الله خير، دخل بموكبه وقعد خلفه، حتى ما قدرش ان هو يقعد بين يديه من هيبه الرجل، راح قاعد وراه. فانتهى عطاء سلم من الصلاه، صلى براحته خالص وهو مستني كده، راح مسلم. لما سلم من الصلاه فاخذ يساله يقول يا ابا محمد سؤاله كذا وكذا، وهو يجيبه مديله ظهره كده، ما رضيش يتعدل له، فضل مديله ظهره كده حتى قام وقال يا بني تعلموا العلم فلن انسى والله ذلي بين يدي هذا العبد. لان كمان عطاء ده كمان مش كان حر، ده كان ايه؟ كان مولى من الموالي، تصور، لكن رفعه الله عز وجل بهذا العلم. عطاء ده بقى تقرا في ترجمته يقول لك كان اذا جلس بين الناس يجلس ساكتا ساكتا لا يتكلم، فاذا احوجوه الى الكلام الحوا عليه، معلش يا ابو محمد الله يكرمك، بالله عليك لا تقول لنا انت رايك ايه في الفتوى دي، طب قول لنا بس، طب لحد ما يدوسوا عليه. بيقول فاذا تكلم كانه يوحى اليه، وفي روايه كانه مؤيد، في مدد نزل عليه من السماء، بيقول أدلة ما تعرفش تتصرف، ما الراجل ده بيجيب الكلام ده ازاي، كيف يستدل، يلخبط عقول اللي قدامه من فرط تعجبهم من قوة حجته واستحضاره للأدلة. لكن كان مع ذلك يسكت، عشان كده الحسن البصري بيصف ان ده كان صفة جيل، مش صفة عطاء بس، صفة الجيل. كان بيقول لقد أدركت أقواما كان الرجل يجلس في المجالس منهم لا يتحدث حتى يظن الظان أن بلسانه عيز، يفكر ان الدخ بيتهته فخايف يتكلم قدام الناس منه عشان ما يشوفوش. قال الحسن وهو الفقيه المسلم، بس مش عايز اتكلم خلاص اخواني كفوني الموضوع ما اتكلمش. لذلك ايها الاخوه، ايه السبب بقى في المهاترات دي؟ الحاح النفس، والعز نسال الله عز وجل ان يقينا شرور انفسنا، هي اللي تخلي الواحد يقول الكلام ده ويتفضح بالشكل ده، وما دي فضيحه طبعا قطعا. لما يقال كلام زي كده، اذا كان الانسان عنده بقى يعني حياء هيبقى اتفضح خلاص، يعلم انه فضح بالكلام ده. عشان كده المبحث مهم جدا ان يدرس. اتكلمنا عن السلف وكيف نصوا على قضيه محاسبه النفس، وان ده شيء ضروري ان الانسان يهتم بيه، عشان نستدل كما قلنا ان ده شيء سلفي عتيق، مش شيء بتاع النهارده ولا امبارح ولا ده حاجه قديمه، كان السلف يفعلونها. طيب كنه المحاسبة إيه بقى؟ قال ابن القيم رحمه الله ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. احنا قلنا بقى شريك شحيح، كأنك مشارك واحد وانت بخيل قوي وقاعد بقى تكلمه في الشين وفي البريزة، هو النفس ما يصلحش معانا كده. ففي حاجة قبل العمل، محاسبة قبل ما تشتغل خالص، قبل ما تيجي تصلي العشاء في محاسبة، وفي محاسبة بعد ما تصلي العشاء. فأما النوع الأول اللي هو إيه؟ قبل العمل، قال فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. يبقى أول ما أجي أنا نازل بقى هو أصلي دلوقتي، أنا أي ما تصدق أنا هروح أي عمل هتعمله تعمل إيه؟ أقف عند أول همه. والكلام ده كلام عبقري من ابن القيم رحمه الله. ليه عند أول همه؟ لأنه يا أخوانا العلاج في أوائل المرض سهل، بخلاف ما يحصل ايه؟ بخلاف ما المرض يتعمق، بخلاف ما الموضوع يكبر. عشان كده بعض الاخوه بس يقول انا والله عندي قضيه مشكله في قيام الليل، مالك؟ ما كنت بقيم وبطلت قيام الليل. طب بقالك على كده قد ايه؟ قال بقالي سنتين. ألا هو انت بتهزر؟ جاي تسال بعد سنتين؟ ده انت خلاص اتطبعت على طريق قيام الليل كده، خلاص بقيت انت. والنفس كالطفل ان عودته شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. ونهى النفس عن الهوى. انت قاعد شهرين وانت ايه قاعده ترضع الهوى وسيبها؟ اللي كما سياتي بعض السلف ترك فاته قيام، بعض الصحابه سيدنا شداد بن اوس فاته قيام الليل ليله فاته قيام الليل ليله، فنذر الا ينام سنه. قال والله ما نام سنه، سنه 365 يوم مش هنام طول الليل عشان ما تعمليش معايا الموقف ده تاني. وانت عايز سنتين؟ ده غلط فاضح الحقيقه. عشان كده بيبقى العلاج بعد كده بقى فيه ايه؟ في مراره بقى، معلش تجرع بقى شويه، تبقى ما انت واخد ان انت بتنام بعد ما تروق بقى طول الليل. ولو صحيت على الفجر وما نصحتش على الفجر مفيش مانع، لانه في الحقيقه التهاون في هو قيام الليل ده حراسه الايه؟ حراسه الفريضه، حراسه الفجر، يعني النوافل كده، النوافل حراسه الفرائض. فقيام الليل حراسه الفجر، الضحى حراسه الظهر بسنه الظهر، سنه الظهر حراسه العصر كده، حراسات اذكار المساء حراسه المغرب. فلما بتسيب بقى بالشكل ده كان الانسان خلاص اختولج امره، فيروح داخل في الفريضه يؤخذ بيها. عشان كده في الحديث في عربيه الانصار فضي و28 لده تعمل لنا يفطر الجامع عشان الوقفة اللي انت وقفتها دي، بيعمل يفط الاخ ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ثم انت بقى تفاجأ ان بعض اهل العلم لما بيفسر الحديث ده بيقول نام حتى أصبح، قال ده ما صلاش الفجر، وبعضهم حملوا على ايه؟ على قيام الليل، انه ما قامش الليل. ويبقى المعنيين وردين، ان لو طول ما انا بسيب قيام الليل طول ما هيجي عليا وقت ويروح الفجر. علشان كده الحيطه بقى ايه؟ والعزيمه اللي هي سنه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تقوم؟ قال اول الليل يا رسول الله. عشان الحق بقى وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده قال سيدنا ابو بكر اما انت فاخذت بالحيطه واما عمر فاخذ بالحزم. ال ال ال ال ال سيدنا ابو هريره قال اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام، فقيل فكيف تصلي يا ابا هريره؟ قال اصلي خمس ركعات ثم انام، فان بعثني الله عز وجل صليت ما قدر لي، والا فقد اوترت. يبقى ضمنت صلاه الوتر خلاص اول ما اروح. واخد بالك من الموضوع ده؟ عشان خاطر دي الحقيقه، دي ضمانه الايه؟ ضمانه الفجر، دي ضمانه الفجر. ففي محاسبه عند اول هميه عشان كي لا يغرق المرض، لان المرض اذا اغرق نسال الله عز وجل العافيه، اذا اغرق تلاقي اصعب ما قال الشعراء، قالوا علاج الابدان سهل ولكن في علاج القلوب يعيا الطبيب. علاج الجسم ليه حل، ليه صرفه، انما القلب بعد عنك اذا اتعوج عوجته وحشه. نسال الله عز وجل ان يحوطنا واياكم من عوج القلب وخطله. يبقى النوع الاول ان يقف عند كل، وبعدين بيقول بقى عند اول ايه؟ همه. ايه الهم ده يا اخوانا؟ ولقد همت به وهم بها. ده هيجي ان شاء الله لعله ان يكون مفصلا شيئا ما بقى في الحديث ايه من هم بحسنه. لكن هنا يعني عايز اقول كده ان الهم ايه هو؟ الهم ده العزم الجازم المنعقد. فاذا انعقد العزم بدر منه فعل. يعني مش قضيه حديث النفس الخاطره الحاجه اللي بتيجي في نفسك كده، لا، ده اذا عزم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولقد همت به. هنا في وقف صحيح في القراءه، ما تقولش ولقد همت به وهم بها، ما تقراش كده، تقول ولقد همت به وتسكت، وبعدين وهم بها لولا، لانه لم ينعقد عزم يوسف عليه السلام، انما ذهب همه لينعقد فانفسخ من ساعته. انما همه هي انعقد. الدليل ايه؟ ان سيدنا يوسف ما عملش حاجه، وهي واستبق الباب وقدت. ده الشغل العمل اهو، جريت عملت، يبقى ده كان عندها هم. هو ده الهم الذي يؤخذ به الانسان ويساب ايه؟ ويساب عليه من هم بحسن ومن هم بسيء. يبقى بيقول يقف عند اول همه. وراجل صاحب العربيه بتخانق، بيتكلم في التليفون، تقول الله يخليك عندنا درس، بيتخانق في التليفون بقى. اول ما طلعت السماعات اللي هي بلوتوث، فانا بقى يعني مش دايما متابع التكنولوجيا انا الحقيقه، فما اعرفش. فراجع كده، كنت جاي من على الاستراد وماشي، فلقيت راجل راكب عربيه فخمه جدا جدا وقاعد يتكلم، فبصيت له وحزنت قوي وقلبي، قلت لا حول ولا قوه الا بالله. شوف الراجل يعني ما شاء الله حاجه جامده وفخم وبتاع ومجنون بيكلم نفسه. والله يا اخوانا كده قاعد زعلان قوي، والله اتكسر قلبي كده، حسيت ان انا تعب عليا، قلت لا لا الا الله، الراجل ما بيكلم نفسه يعني. اثار انا المفروض يصعب عليكم. يبقى عند اول همي، اول ما تكلمك بس تكلمها على طول، اول ما تكلمك ايه ما تسيبهاش. فعند اول همه يكون ايسر عليه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فان كان لله امضى وان كان لغيره تاخر. هنعمل حاجه يبقى لازم يبقى في دراسه. ده برضه عشان ما تفكرش ابن القيم دي مثلا خبرته ولا حاجه، بيقول لك ده كلام سلفي عتيقه، والسلف بيقولوا كده ان في محاسبه قبل العمل. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: وشرح هذا بعضهم فقال. كلمة الحسن دي معناها ايه؟ قال شرح هذا بعضهم فقال. وده برضو عايز انبه هنا على حاجة بين قوسين، ان كل ما بيتقدم الزمان علمنا باللغة بيضعف، وعلمنا بجذور الاسلام بيضعف، فبالتالي انت محتاج لايه؟ لشرح، ان يتشرح لك الكلام، حتى لو كان كلام نثر كده، كلام السلف مش كلام النبي نفسه مثلا عليه الصلاه والسلام، كلام الصحابه، كلام التابعين، محتاج انه يشرح لك وتعرف مراده ايه، والا برضه تستدل بيه غلط، لان اللسان العربي خف الان بقى، خفيف جدا. فعشان كده ما بقاش فاهم كويس، ولذلك العلماء شرعوا في انهم يشرحوا الكلام ده، يشرحوه. فابن القيم يقول: وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظرا. بس أنا عايزك بقى كده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتاخد بالك كويس بقى من الحتة دي، لأن ده مهم قوي قوي الموضوع ده. في عندنا أربع وقفات قبل العمل، أربع وقفات. طيب أربع وقفات دول يعني محتاجة وقت، صح ولا لا؟ طب ممكن العمل يفوتني. في الحقيقه انت لما بتتمرس الامر ده بتلاقي الاربع وقفات دول ايه؟ بيجوا بعد كده بسرعه. انت مش في التعاتي هنا؟ قعدت جنب صاحبك؟ بتلاقي ده بيجي بسرعه، تلاقي الاربع مقامات دول، ده بيبقى اسمه ايه؟ دي الحرفه بقى، في بتحترف محاسبه النفس. لكن في الاول ممكن يتاخر، ممكن يفوتني حاجه، يفوتني احسن لي، بدل ما اخش وانا ايه؟ بس الكلام ده مش في الفرائض، الكلام ده في اللي ممكن افوته، فاهمني؟ علشان كده بعض السلف كان قاعد مع حد صديقه، اتنين قاعدين مع بعض، فمرت جنازه فقال: قم نتبع الجنازه. فسكت، وبعدين استنى شويه كده وقال: قم نتبع الجنازه. طب انا لسه قايل لك. فقال لم تكن عندي نية. قلت لي قمت بعد الجنازة فاجئتني كده، فما كانش في نية حاضرة، انا عايز احط نية للجنازة مش كده، إننا مواساة للمسلمين رغبة فيما عند الله عز وجل من أجل استحضار القيراط المضاعف، ها، زيارة المقابر وذكر الموت. أنا عايز أحط شوية نوايا بحيث أن أنا أروح الجنازة دي أرجع محمل من فضل الله عز وجل. فما كنتش لسه استحضرت النوايا دي، بس استحضرها في لمحة اهو مش كده، ده بيجي بعد كده. يعني لا تستثقل ده أولا، بس أنت مع الممارسة حتى نفسك بقى سهل أن أنت عشان شوف الفضائل قال سفيان إيه بسرعة زي اكتشف الموضوع ده بسرعه وهم قاعدين بسرعه. ده من تمرس الامر. يبقى عنده وقف اولا ونظر هل ذلك العمل مقدور له او غير مقدور. عاوز تعمل حاجه لازم اشوف الاول انا اقدر اعملها ولا هضيع وقتي وخلاص في قدرتي دي في طاقتي اللي اعرفه من نفسي ان ممكن ممكن بس مع شوية جهد خلاص انا بستعين بالله واشتغل، انما ممتنع عني مقفول خالص غلط انك تقف عليه، لانه مش هيبقى الا ايه مضيع للوقت بس مش تعمل حاجة. وبيطلع منه آفة اخرى بقى، عارف ايه هي؟ انك تتوهم انك من اهله. يعني واحد مثلا عايز يقيم الليل كله من العشاء للفجر، ده مقدور لك؟ لا، لان انا في الحياه بصحى الصبح عندي شغل، وبعدين انا اصلا ما اقدرش اتحمل اصلي الليل كله، وما اقدرش اتحمل اسهر الليل كله، ما بعملهاش انا حتى في الايام الاجازه، وبالتالي انا مش قادر. وبعدين جربت قبل كده وقعت، طب انت لسه بتجرب ليه؟ طول بقى ما هو بيجرب يقع ويروح منه الـ الامر ده ويضيع في وقته، ويجي له آفه اخرى انه يظن انه هو بيقيم الليل من العشاء للفجر، يظن كده. عشان كده نهى الله عن الاماني، قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اوعى تتمنى، لان الامانيه دي بتعيشك في الحلم، تعيش ان انت حاجه وانت مش كده في الحقيقه، فدي آفة ايضا. فلذلك لازم ينظر اولا هو مقدور له العمل ولا مش مقدور. فان كان مقدورا له، فان لم يكن مقدورا لا يقدم عليه، ضاعش وقتك. وان كان مقدورا وقف وقفة أخرى. يبقى أول حاجة أشوف أنا أقدر ولا لا، صح؟ خلاص والله ممكن، يبقى في عندنا وقفة كمان. وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله. ما أنت ممكن تنشغل بحاجة والحقيقة مش هي مش محتاجة كل الوقت ده، وممكن أسيبها وغير يكفيني أمره. أنا مش عايز أضرب لك مثال بالكافرين، لان دول لا يضرب بهم مثال طبعا، بس احيانا بيبقى من باب الايه هلما فلنستحي من الله ان احنا نكسب ان احنا ارباب الهمم، وان ده يبقى عنده بصيره في ده. اصل ده كلامنا احنا، الناس دي لما كانت بتخش تستعمرنا كانت اول حاجه بتسالها من عندنا الكتب، يقوم يقرا الكلام ده ويبدا ينفذه. انت بقى تروح بره تنبهر، يا سلام على الحضاره، ده اللي عندنا، هل ده بتاعنا احنا؟ بس الحقيقه انت اللي مش عارفه، انت اللي اهملته. عشان كده الاخوه المحققين والاخوه الباحثين يعرفوا الكلام اللي انا بقوله ده، انه بيدور على مخطوطات، احيانا مخطوطات يدور عليها وهو بيحقق كتاب من الكتب، عارف ممكن يلاقي المخطوطه دي فين؟ يلاقيها في مكتبه تل ابيب، مخطوطه اسلاميه بتاعتنا، كتاب من الكتب. يلاقيها في مخطوطه في مكتبه هولندا مثلا، يلاقيها مخطوطه في مكتبه ايه الموضوع ده؟ خدوا الكتب بتاعتنا وعكفوا عليها وسبيل لعل بقى لعله ربنا سبحانه وتعالى، يعني ده مشروع الانسان نفسه يعمله، مساله ان نتكلم عن الغزو الفكري. وايه اللي حصل في الحقبه الاخيره ال 200 سنه الاخرانيين ولا ال 300 سنه الاخرانيين دول، اللي حصل فيهم ايه لحد ما نصل الى مرحله انك يبقى عندك ذوبان في الكافرين، مش مسارعه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لا ده بقى فيه ايه ذوبان خالص، يعني تولي بقى فعلا. ايه الموضوع ده حصل كده ازاي؟ حصل دي مسيره طويله جدا، اقل مده تذكر فيها 250 سنه، لعل ان شاء الله يبقى يذكر ده. لكن كان من جمله ما يذكر موضوع المستشرقون دول اللي طفحوا الدم زي ما بيقولوا عشان يصل انه ياخد من كتابنا وياخدها يوديها ليسرقها من عندنا ويوديها لقوم عندهم الشق الآخر بتاعهم اللي قاعد فاضي متفرغ بس ليه؟ للكتب دي، ياخدها ويشوفها ويدرسها ويشوف ممكن يدخلك منين، لأنهم أدركوا أن الناس دي سر قوتهم فقط في دينهم. حاربناهم كتير قوي، أذهلونا أذهلونا، معهمش عشر معشار السلاح اللي معانا، معهمش عشر معشار الأكل والشرب اللي معانا، بل بالعكس حالتهم صعبة جدا وأكلهم ضعيف وشربهم ضعيف وصحتهم متخلف خالص، وحاجة وعددهم قليل جدا، ومع ذلك ينتصرون انتصارا مبهرا علينا. ايه الموضوع؟ قال لا، ده في حاجة قرت في نفوسين، اللي اكتشفها رستم زمان. رستم قائد الأعلى للفرس، لما طلع في غزوة القادسية قال انا عايز اشوف الناس دي، الفرس ما كانوش مصدقين ان ممكن العرب دول يقول لنا احنا ويقولوا لنا تعجزة. العرب دول كانوا بمنتهى المهانة، عشان كده لا كان كسرى مصدق ولا كان. فرستم راح، طبعا رستم شاف غادات القادسية، شاف ان في ملك نزل من السماء لمس يوف الفرس كلهم وادى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طلع رستم قال اتهزمنا خلاص كده، راحت علينا. فلما صحي الصبح بقى وقف وكسرى قال له تروح انت، قال له طب ما راش انا، ابعت حد غيري، قال لازم انت تروح. راح بقى هو القائد بتاعه، راح واقف عند القادسية وبدأ ينظر، قال انا عايز اشوف الناس دي ايه، يعني عايز اشوفهم بس في ايه. فقام وقف على مكان كده مرتفع ونظر الى المسلمين وهم يصلون، بس ده اللي شافه. عارف لما شافهم بيصلوا قال ايه؟ قال لقد علم عمر هؤلاء حتى علموا. فكر ان اللي معلمهم كده سيدنا عمر يعني، فقول اللي علمهم كده علمهم عمر، لحد ما علمهم بقوا حاجة جامدة قوي فعلا. لقد علم عمر هؤلاء حتى علموا، لقد أكل عمر كبدي أحرق الله كبد عمر. ونقول أحرق الله كبدك، وهو كمان أحرق كبده صح ولا لا؟ كذا مزيد ومنكر. القصد إن شاف بس هذه الشعيرة عندنا، فقال ده مش هتغلبه، في حد ممكن يقف عبادته تبقى كده؟ ممكن واحد يقف قدام ربنا كده؟ ده كأنهم شايفين ربنا. وحق له صح ولا لا؟ ومن لك بمثل ان تتصبح بوجه سعد بن ابي وقاص ولا ابو عبيده بن الجراح ولا خالد بن الوليد ولا الناس دي. سيدنا خالد مره وقف سيدنا ابو عبيده في غزوه اليرموك قال له اقف لو سمحت ورا، ممكن؟ قال له ممكن قوي. شوف الاخوه بقى، مع انه هو كان القائد الكبير ساعتها. قال له تسمع كلامي؟ قال له اسمع كلامي. قال له اقف في اخر الصف. قال له حاضر. وما قالوش ليه ولا حاجه خالص، اقف في اخر الصف حاضر. فسيدنا خالد بقى اراد ان هو ايه، يطيب خاطره، فهب بيقول له انا ليه قلت لك كده؟ قال يا ابا عبيده تدري لما قلت لك قم في الساقه؟ قال لا، قال حتى اذا راك المنهزم رجع. انا نزلت من ساعه ما قريت الموضوع ده عايز افهم هو سيدنا عبيده شكله ايه، بحيث ان انا اطلع من المعركه مذعور، اول ما ابص في وشه اتجرأ ويرد عليا الايمان تاني. بيقول له انا عارف ان لو واحد طلع يجري مذعور من المعركه وشافك هيرجع تاني، فلو سمحت خليك واقف ورا. كان وشه فيه ايه؟ نسال الله عز وجل ان يرزقنا من فضل، وذلك فضل الله. القصد ايها الاخوه ان ينظر اولا فعله مستطاع له ولا مش مستطاع. مستطاع مقدورا له يبقى يعمله، وعنده وقفه اخرى ونظر هل فعله خير من تركه او تركه خير له من فعله. فان كان عمله مرجوحا يسيبه، لان انا شغال على الايه، على الشيء الراجح. الراجل اللي كنت عايز اضرب لك بيه مثال، الراجل بتاع الويندوز، عارفين ويندوز بتاع الكمبيوتر؟ ما انا عارف بس انا مش عايز اقول الاسماء دي، فكرني ايه بصمجي؟ ايه هو ده؟ المهم بقى الراجل ده جبس ده مره بيقولوا له هو انت بتكسب قد ايه؟ قال له وانت بتكلمني ولا بعد ما هتكلمني ولا قبل ما بتكلمني؟ ده بقى بيكسب بالثانيه. ايه الحاجه المبهره دي؟ الموضوع ايه هو؟ هي مش مبهرة ولا حاجة على فكرة، يعني مش مبهرة ليه؟ انت عندك عقليات يعملوا الكلام ده، بس القصد ان هو الراجل ده بقى له انت سر نجاحك ايه؟ عارف قال ايه؟ انا لما بعملش حاجه يقدر يعملها حد غيري، انا اعمل حاجه اللي محدش يعرف يعملها الا انا بس، مركز على كده يعني. مفيش حد يعرف يعمل الويندوز الا انا، فانا اللي اقعد اعمله واخططه وهيئه واظبطه. في بقى واحد ممكن يمسح لي الكمبيوتر وانا بعمل، في واحد ممكن يعمل لي شاي وانا بعمل، في واحد ممكن انا ما اعرفش اعمل بقى، انا خليني متفرغ للايه، خليني متفرغ لده، مركز. هو ده، ده الاصل بتاعنا بقى. شفت الاصل ده جاي منين؟ بتاعنا اهو. تنظر للعمل بتاعك مرجوح ولا راجح، اهم ولا مهم، حسن ولا احسن. فاذا كان مرجوحا خليك في الايه، لا خليك في الراجح احسن. يعني مثلا قاعدين اخر النهار وبعدين هفى قلبي ان اقرا قران، الوقت ده وقت ايه؟ اذكار. مش ده وقت التوظيف الاذكار؟ طب اقرا قران ولا اقول الاذكار؟ لو قريت قران هتبقى كويس، عملت حاجه كويسه بس مرجوحه، لان واجب الوقت عمل الوقت انك تقرا قران، انك تقول الاذكار. خدت بالك من الموضوع ده؟ عشان كده لا تقدم ده على ده، لا ما اقدمش ده على ده، انا اعمل عمل الوقت. وقس على ذلك بقى الشيء المرجوح من الشيء الراجح. فان كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وان كان الاول وقف وقفه ثالثه، يبقى انا هو مقدور ليا، مقدور ليا، راجح ولا مرجوح؟ راجح. طيب عمله خير من تركه. قال لك في وقفه بقى ثالثه، ايه الوقفه دي؟ قال وقف وقفه ثالثه ونظر، هل الباعث على ارادتي عليه اراده وجه الله عز وجل وثوابه، او اراده الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ انت عايز ايه باللي انت بتقوله ده؟ تريد وجه الله؟ عشان انا بقول لك اهو، انت لما انت قاعد تقول ما انت تطلعش، انا مروح لمأذون، انت عايز طلباتك، عايز ايه؟ مش عايزين الناس تطلع عشان البيوت ما تتخربش. هو انت معتقد ان ربنا لما شرع الطلاق شرع خراب البيوت؟ انت معتقد كده؟ الطلاق ده شريعه كده، زي الزواج، طلاق زي الزواج، زي الصلاه، شريعه. والطلاق ده اللي خلاه بقى ليه شكل وحش في وسطينا، ان ما بقاش يجي في وقته. يعني واحد شاف ان المرأة دي مش نفعاني، خلاص كل الحسابات مش نفعاني، فضل قاعد معاها. لما قاعد معاها كان كاتب كتابه بس اتجوز، بدل ما كانت بكر بقت سيب، وراح قاعد تاني مع ان كل يوم بيتحقق لي مش هينفع، قاعد بقى خلف عين. لو كان خلص وهي ومكتوب كتابها كان احسن، تركها على حالها، مش كده؟ لا ما خلصش. وبعدين لو كان خلص في اول الزواج كان ما بقاش معاها عيل، يبقى جوازها في شيء من السهوله، بقى عندها عيل. لو كان خلص وعندها عيل قبل ما يجيب الثاني كان بقى احسن، عيل برضه ما... انت واخد بالك؟ فلذلك بيتحول الطلاق لمأساه بالشكل ده. انما لما يكون في موضعه، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه الجون، المراه كانت صغيره في السن، بعض النساء قالوا لها ايه يعني زي ما تقول تدللي كده وبتاع، اذا قرب منك فقولي اعوذ بالله منك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت اعوذ بالله منك، فمد يده وليه كانه عايز يهديها، انت ايه مالك؟ فمد يده الي فقالت اعوذ بالله منك تاني، اعوذ بالله منك افلت الدخله، امال بعد كده هيبقى ايه؟ فقال لها عليه الصلاه والسلام عوذتي بايه؟ لا غلط، انا بقول لك عشان كده، عوذتي بمعاذ مش بمعاذ. معاذ ده ايه؟ اسم مفعول، صح؟ صح عبده؟ معاذ، ما تقولش بمعاذ، عوذتي بمعاذ، بمعاذ يعني من يعوذ الناس به، وانه يغيث من استعاذ به سبحانه وتعالى. فقال لها لا ده انت كده لجأتي ملجأ صحيح، عوذتي بمعاذ. طب ايه بقى عشان التوحيد الخالص ده؟ انت طالب. خلاص واعطاها ثوبا عليه الصلاه والسلام وانتهي. فالطلاق شريعه. ليه بتقول الكلام ده؟ لانه مش واخد بالك، زي بقول لك كده، يقظان قال القول اذ قال او حلم. فالباعث عليه اراده وجه الله ولا اراده الثناء من الناس ومن المخلوق؟ انا رايح دلوقتي اعمل ايه؟ هقول ايه؟ زي بقول لك شو الفضيل قال له ايه؟ قال له انا كلمته وكلمتني، طلعت احسن ما عندي فبقيت بعبدك عشان طلعت احسن اللي عندي. يبقى انا عايز منك ايه؟ داخل عليك ليه؟ بكلمك ليه؟ الكلام ده لازم تقف فيه وتسال نفسك كده، ترجو وجه الله ولا لا؟ وشو بقى الكلمتين اللي هما كلمتين جماد قوي الصراحه لابن القيم بقى رحمه الله. شوف بيقول ايه، او لمن نقل عنه ابن القيم الشرح ده، بيقول فان كان الثاني اللي هو ايه ثاني، انه بيعمل عشان المال والثناء ووجه الناس، فان كان الثاني لم يقدم عليه وان افضى به الى مطلوبه، يعني ممكن معلش هو ما يبقاش لوجه الله قوي بس انا اخش فيه واجيب بقى الغايه تبرر الوسيله. قال لك لا، القاعده الفقهيه بقى بتقول ايه، الوسائل لها احكام المقاصد، عايز حاجه حلال يبقى جيب لها وسيله حلال، ما فيش حاجه اسمها حاجه وسيله حرام تروح بيها تجيب حاجه حلال، ما فيش الكلام ده. فابن القيم بيقول حتى لو كان هيفضي به الى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك. عارف الامثله بقى اللي طلعت، اذا دخلت بلد بيعبدوا العجل حش واديله، صح؟ ان كان لك حاجه عند قول له يا سيدي، صح؟ عارف الامثله طلعت من ايه، من كده، ده باب شرك. انما حاجتك بالله، مش انا حكيت لك المره اللي فاتت ان بعض السلف كان بيموت، وهو بيموت مراته قالت له انا عايز ابرك بقى، اخر لقطه كده في حياتك ابرك فيها، ممكن اعمل لك ايه، امرني بامر انفذه دلوقتي وانت بتطلع في الروح كده. فقال لها بنتي كوني لها بعد موتي كما كنت في حياتي، زي ما كنت بتبريها وانا عايش الله يكرمك بريها وخلي بالك منها لما اموت. وبعدين سكت شويه واخذ يستغفر ويكرر، فضل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر مالك، فقال الله اولى بها منك. انا ليه قلت لك خلي بالك منها، اللي هياكلها ويرعاها ربنا مش انت. فلما يكون التوحيد خالص في القلب الموحد ما بيتزلش ابدا ابدا ابدا، ما بيتزلش ابدا ابدا. بقري معونه كان في التوك الجمعه اللي فاتت، صح؟ ما كانش المفروض بقري معونه دي كانت عايزه تاخد وقت طويل. لما نزل سيدنا عاصم ابن زيد، لما قالوا له هتنزل على حكمنا بيغدروا، قال انا لا انزل على حكم كافر، مش هنزل على حكمكم. طب ما احنا امنناك، قال ما فيش امان، ما بامنش، ما انتم ما تؤمنوش. فاخذ يرميهم بالنبل ويضربهم بالسيف لحد ما السهام خلصت والرمح اتكسر والسيف، اخذ يقاتلهم، وكان دعا الله عز وجل الا يمس كافرا ولا يمس كافر، فايه فابر الله عز وجل خصم. المهم هو بيقاتل في الموقف الحرج ده، عارف كان بيقول ايه؟ كان بيقول شعر كده بيقول في ايه، الموت حق والحياه باطل، وهو بيقاتلهم كده، الموت حق والحياه باطل وكل ما قضى الاله نازل بالمرء والمرء اليه آيل. دي ترجمه عقيده القبر كده ولا لا؟ اللي مكتوب هشوفه يعني، دي ترجمه القبر. عشان كده وقف قدامه وما خافش، ما حصلش حاجه، فكانت كرامه الله عز وجل له انه حصل ايه، جلقوا ذكور النحل، الزنابير، ذكور النحل اسمه زنبور، لو الزنابير جت في الوش اللي قرب تلسعه، بعده قالوا لما يخش الليل نبقى ندور عليه ونجيبه، دخل الليل جم بيشوفوه لقوا السيل جه شاله ومشي، ما عرفوش السيل ده جه منين ووداه فين، ما عرفوش. على فكره نفس الغزوه دي، نفس الموقف ده حصل مع سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه، علقوه على الخشبه وقتلوه، فلما قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم بعت له اثنين يجيبوه، قال هاتوا لي الجثه بتاعته. فذهب الزبير والمقداد بن الاسود الكندي رضي الله عنهما، بيقول حليناه لقينا المشركين جم، كان في 40 واحد بيحرسوه، كانوا مسطورين شاربين فضلوا شرب خمره لحد ما اتسطروا فاقوا، فهم بينزلوه لقوهم بداوا يضربوا عليهم النبل، فسيدنا الزبير بيقول فسقط من يدي، وقع من ايدي، جريوا عليه عشان ياخدوه، بيقول فابتلعته الارض فلا ادري اين غيبته، ما اعرفش فين قبر سيدنا، ما حدش قدر يمسكه بايديه. الموحد كده، التوحيد كده، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد. التوحيد لما يخلص في القلب يكتفي المرء بربه، لا بقى يروح يتذلل لحد ولا يعمل حد ولا، هو مكتفي كده بالله عز وجل. بيقول لألا تعتاد النفس الشرك ويخف عليه العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليه ذلك يثقل عليه العمل لله. خد بالك الكلام ده كلام جامد قوي، هفضل اقول معلش الوسائل تبرر المقاصد، او رايح عامل بوسيله غلط عشان اجيب حاجه كويسه، اقول برضو كويس ما احنا برضو عملنا حاجه حلوه. طب والوسيله كانت ايه؟ كانت حرام، الوسيله كانت فيها شرك بالله عز وجل. لما عملت كده دخل الشرك في قلبك، بقيت سهله بالنسبه لك انك تشرك وتعمل مصلحه، بقت سهله، فبقاش الشرك في القلب الواحد يمسكه ويتحسسه ويفزع منه، القلب اتعود عليه. عارف يقول لك كثرة المساس تفقد الإحساس. الناس لما تطلع تروح كانوا يروحوا يحجوا يطوفوا بالبيت ويخلصوا الحج بقى خلاص، وأفاض الناس وسيدنا عمر واقف كده يقول يا أهل اليمن، نعم يمنكم، يا أهل الشام شامكم. ليه بيمشيهم؟ ليه؟ خشية أن يعتاد الناس البيت فيهون البيت عندهم. طول ما انت واقف جنب البيت انما احنا عايزين لازم تتشهق كده لما تشوف الكعبه، اول ما تشوفها تعظمها، اول ما تشوفها تبجلها، لازم كل مره كده. كثره المساس تفقد برضو الناس اللي بتسافر بره، تلاقيه قاعد بره قاعد يشوف الناس قاعدين يزنوا في الشارع ويشربوا في الشارع وماشيين عريانين في الشارع. اول ما راح كان مش مائز، بعد كده خلاص بقى مفيش حاجه خالص، بقى مش مشكله خالص، تلاقيه يتعود على ده. فدي نفس القضيه، ما بقاش شرك يفزعك. الراجل لما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويلك ويحك، اجعلتني لله ندا؟ لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، قال الله اكبر، قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. هو دي شكل دي ده بيقولوا بس ذات انواط، هو دي شرك طبعا. هنحط عليها السيف، نحط السيف يشتغل لوحده بعد نحطه على ذات انواط في كده، ده ما فيش عندنا كده، انما يؤيدك الله عز وجل ويدفع عنك الله عز وجل. واخد بالك من الفزعه بتاعت الشرك دي؟ لما يجي الشرك يفزع له، ده مش هتحصل بقى، هتلاقي بقت عادي وبقت سهله وبقى يألفها القلب. ودي آفه عظيمه جدا. الآفه الثانيه انه هتيجي عندك عقيده ان ما بعملش الحاجه الا اذا اشركت فيها بالله عز وجل، خلاص بقى هو السبيل بقى كده، مفيش عندي طريقه ثانيه. تتمسك الطريقه الصحيحه، يتمسك العقيده الصحيحه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل صلاه على المنافقين الايه؟ العشاء والصبح والعتمه. ليه؟ اصل الحقيقه ما كانش في نور زمان في المساجد، فكان بالليل لا انت عارف مين اللي صلى العشاء ولا مين اللي ما صلاش، والصبح نفس القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني لسه الليل لازال سادلا، وبعدين بقى أحيانا يصليه إيه النور بان أو، فعشان كده بقيت ممكن تخش تصلي الصبح. فالمنافق يقول لك خلاص مش قضية بقى ما روحش الوقت، ليه؟ ما حدش هيشوفني ويعرف إن أنا ما جيتش. أتريك بتصلي بقية الثلاث صلوات عشان الناس تشوفك؟ أتريك كده. شفت الآفة دي؟ فلذلك تراه ينشط عند الشرك ويكسل عند التوحيد. ينشط عند الشرك وتلاقي حتى قناعات التوحيد مش عاجباه. فاكر لما قلت لك الناس راحوا لسيدنا ابو حازم وقالوا له انظر الى غلاء الاسعار، الدنيا غليت قوي قوي قوي، نعمل ايه؟ فابو حازم شرب الدرس من النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل سعرت لنا؟ قول لنا السعر، يبقى السنه كده، سعر القوطه 2 جنيه، السنه كده. سعر البطاطس 5 جنيه، السنة كده. قول لنا سعر يا رسول الله. قال لا، إن الله هو المسعر، إذا أحسن الناس أرخص السلع، أرخص الأشياء، وإذا أساء الناس تلاقيني من أمارات علو الأسعار إيه؟ الإساءة. الإساءة للإنسان لازم تبحث في ندور بقى فيه. فلما قالوا لأبو حازم الكلام ده قال وما يضيركم، الذي يرزقكم في الغلاء هو الذي يرزقكم، الذي يرزقكم في الرخص هو الذي يرزقكم في الغلاء. هو أنت لما كانت الدنيا رخيصة يعني مش ممكن مرتب يصير ولا لا؟ مطارش اللي بارك لك فيه الله عز وجل هو بالضبط اللي هيبارك لك فيه هو إيه وانت في الغلاء. عشان كده تلاقي ما حدش نام غير عشاء ولا لا؟ ولا لا؟ ما حدش نام غير عشاء. لا ايه؟ حد نام غير عشاء؟ حد مر عليه ايام ما كانش؟ قول لي في حد مر عليه ايام ما كانش. طب مات من الجوع؟ يبقى خد طاقته. ما هو لو فوق طاقته مش هيموت. يبقى خد طاقته، مش كده ولا لا؟ مرة واحد بقول له انت زعلان ليه؟ قال لي قرفان ومتضايق ومزهقان ومخنوق ومعجب. طب بس ايه ده مالك؟ الدنيا وغالية ومفيش. قلت له يعني مش ربنا برزقك؟ انت نمت من غير عشاء؟ قال لي لا كده بس بالدنيا يا سيدي. قلت له طب احمد ربنا انك لقيت حد يسلفك ولا لا؟ قول لي بقى في دي بقى ناقشني بقى في دي وقول لي بقى. قول لي لا مش تحمد ربنا لقيت حد يسلفك؟ بيبقى قاعد وفي جيبه الفلوس وتقول له سلفني يقول لك منين؟ ده انا ضاربني الكابل، ده انا ماسك السلك من يوم واحد في الشهر. صح ولا لا؟ وما يرضوش يديك حاجه. انما لما اجي اقول لواحد ممكن اصلحه تديني شوف لي معاك أو مش عارف اقول والله. اصل قلت 100 جنيه اصل الشباب دي انت مش عارفهم هيفضل يتناقز ويقول لك كان زمان ال 100 جنيه دي. لو قلت لواحد هات كذا تبص تفاجئ اللي يقول لك اتفضل بمنتهى السهوله كده. طب اجيبه امتى؟ براحتك لما ربنا يكرمك. ده ايه ده؟ عشان هو راجل كويس ولا عشان ربنا سخره ليك؟ هو راجل كويس طبعا بس ربنا سخره ليك سبحانه وتعالى. انت قوم انت تمسك كده ماشي ماسك ال 100 جنيه في ايدك وباصص للسماء وتقول له ما احلمك. مش تفضل اكلمك تقول لي قرفان وزهقان ومتضايق ورافع اخرتك على الله عز وجل. التوحيد حاجه وضعف التوحيد حاجه ثانيه، ماساه الحقيقه. ضعف التوحيد ماساه. نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد. يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصير أثقل شيء عليها وإن كان الأول وقف وقفة أخرى. إذا كان هو بيعمل العمل لله عز وجل قال له تقف وقفة أخرى اللي هي الوقفة رقم كان بقى؟ رقم 4 آخر وقفة. وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه، يعني هل له أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا. في عمل يحتاج ان يكون حد يعينك عليه، بمعنى ان احنا مثلا بنينا مسجد مثلا، يعني مثلا بنينا مسجد في مكان بعيد شويه والمسجد ده عايزين ننشئه من اول يوم على السنه وبتاع، وبنقول للاخوه يا جماعه كل اللي بيصلي ناحيتهم ايه؟ انتوا مساجدكم عامره، احنا عايزين المسجد ده يبقى عامر كده، فكلكم تيجوا حتى الفجر تيجوا. فانا قبل ما اقف اقول للاخوه انا هحاجي لكم الفجر ان شاء الله على طول وجاي، ده بيني وبينه كيلو المسجد ده مثلا، هل انا ممكن يبقى عندي الوقت ان انزل امشي الوقت ده؟ ممكن اقدر امشي كل يوم كيلو كده الصبح؟ طب مش قادر، محتاج لحد يعني. هل عندي حد ممكن يوصلني؟ اخ يجي ياخدني يوصلني بعربيته كل يوم كل يوم، ممكن ولا مش ممكن؟ والله ممكن. خلاص يبقى مش ممكن، يبقى لا اقدم عليه ابتداء علشان ما اختاروش بعد كده، عشان ما ضيعش وقت. تعرف سيدنا عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيصوم كل يوم رضي الله عنهم، كل يوم بيصوم كل يوم، وكان بيختم القران كل يوم، وكان بيقيم الليل كله. فسمع بذلك النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمرو بن العاص، شكى للنبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لان سيدنا عمرو بن العاص قال انا هخليه المساله معاه تمشي تتهذب، هجوزه فلما ازوجه يبدا يبقى فيه قسط من حياته الايه؟ لمراته، فالمسألة تبقى يمشي المسألة شوية. فزوجه من سرافي العرب، جوزه حد من البيوت الكبيرة في العرب وحاجة كويسة جدا. فسيدنا عبد الله بن عمرو لما بنى بالمرأة قال لها بس يعني ممكن أشكر ربنا بقى إن أنا تزوجت وما شاء الله المرأة جميلة وكده، فأشكر ربنا على الزواج. طب طلباتك؟ قال لها بس صلي ركعتين بس، اثنين بس ممكن؟ قال لا ممكن أول، وكان على ركعتين دي بسيطة. دخل صلى ركعتين، فضل يصلي لحد الفجر. قبل ما الفجر يبدا بشويه يا دوبك سلم من الصلاه، قالت بقى خلاص سلم بقى فضلنا. اتفضل. قال لها الماء الماء. قالت له ليه؟ قال اصبح صائما. يا نهار ابيض، الصباحيه هتبقى صايم؟ راح واخد الميه وامشى. فلما جه سيدنا عمرو بن العاص كلمها قال ما كيف زوجك لك؟ قالت خير الناس لربه. شوف الحياء بتاع النساء، ما قلتلوش بقى مثلا ده كذا، قالت له بصراحه حاجه يعني جامده جدا بس بالنسبه للعباده، انما بالنسبه لي انا. قال خير الناس. طبعا بتكلم مين بقى؟ عمرو بن العاص ده كبير المتفرسين اللي في العالم. لما جه يفتح مصر سيدنا عمر بعت له بعد ما اقدم على مصر كده، بعت قال ايه؟ قال له انا مش عايز يخش الاقدام هنا. راح بعت له قال له ايه؟ لو كنت عديت العريس كمل افتح، ما عديتش ارجع. فسيدنا عمر قال له في رسول من قبل سيدنا عمر جاي، وعارف بص له كده عارف في ايه، بص الرسول كده عارف الرسول بس من قبل سيدنا عمر عايز يكلمك. ايوه حاضر، وينشغل باي حاجه، ينشغل باي حاجه، مشغول بحاجه، يروح هنا يجي هنا لحد ما عدى العريش. قال اين رسول امير المؤمنين؟ فين الراجل اللي كان جاي لي من قبل سيدنا عمر؟ جاله راح فضت الموضوع، لا ايه لو عديت العريش خلاص، قال الحمد لله عدينا العريش خلاص. فكان متفرس جدا سيدنا عمرو بصراحه، حاجه ترجمته ممتعه جدا رضي الله عنه، وكلهم كده رضي الله عنه مجمعين. فسيدنا عمرو فهم على طول، قال كيف هو لك؟ طبعا ايه، انا فهمت بس حاسس اني مش مصدق، معقول في انسان شاب مثلا 25 سنه ولا حاجه، في عنفوان شبابه ومعه امراه في بيته واليوم الدخله وامراه جميله وحاجه ومن ونسب وشان ويقعد يصلي؟ انا عارف ان قصدك كده بس كاني مش مصدق. فكيف هو لك؟ عمل ايه؟ قالت له لم يفتش لنا كنفا، ما اقتربش مني خالص. فقام عمر يلكمه ويعضه. عمرو بن العاص فضل يلكمه وقال له زوجتك، ويلك، زوجتك من سرات وبيوتات العرب ثم تفضحني؟ يجي الناس، طب اهلها ما يجي الصبح يقولوا ايه؟ كان قاعد طول الليل بيصلي؟ لان ده طبعا ما هو ممكن حد يقول لك هو قاعد طول الليل بيصلي لانه ايه؟ لانه عنده عجز ما قدرش إيه؟ ثم انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي بقى الوسيلة اللي احنا نتوسل بها الى الله عز وجل، ان احنا نقول اللهم كما حرمنا ان نراه في حياتنا فلا تحرمنا منه في الاخرة. كان اي حاجة تنزل نروح للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص تبقى خلصت. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح رايح قام بنفسه لعمر بن العاص، لعبد الله بن عمرو بن العاص، وجلس اليه وقال اليس قد اخبرت انك تصوم كل يوم؟ قال بلى يا رسول الله. قال اقصوم يوما في الشهر. بس بقى بيصوم 30 يوم في الشهر، ينزلوا فين؟ يوم واحد بس. قال يا رسول الله أريد أن أتمتع بشبابي. شفت الفقه ده؟ أتاري المتعة بالشباب إيه؟ إنك تنفقه لله، تنفق تبذل. عارف لما أحد لما كبر كده وكبر بقى في السن، فابنه بيكلمه فقال يا بني إني قد أعطيت المجهود من نفسي، يا ابني انا في الطريق ده بذلت دمي ولحمي، خلاص كبرت بقى ما عادش خد عمري وخد شبابي الطريق ده. فقال دعني اتمتع بشبابي يا رسول الله. قال ثم لحد ما تدرج معاه لحد فين؟ لحد يوم يوم. الشاهد بقى اللي انا بحكي لك الحكايه دي كلها عشانه، ان سيدنا عمرو بن العاص بقى عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيصوم يوم يوم، لما كبر سنه ما بقاش قادر يصوم كل يوم يوم، فبقى يقول لو انني اخذت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو بيقول كده ليه؟ ما تنزل وصوم اثنين وخميس يا عم، دول مش زينا. طالما قال، طالما مشي على سكه هو بيعد دي فتنه، يعد انه كده فتن، لو نزل يبقى فتن. فلذلك بقى يعمل ايه بقى؟ فكان يفطر اياما يتقوى بها ثم يقضيها، يعني يفطر كام يوم ورا بعض يقوى بيه، وبعدين يرجع يوم ايه، بدل ما يصوم يوم يوم يخش اول دخله ايام سرد ورا بعض لحد ما نقضي الخمس ايام اللي احنا قضيناهم، وبعدين نمشي ايه، نمشي يوم ويوم بعد كده عشان يداوم على ايه، عشان يداوم على عمله. عشان كده هو ده مساله الاعانه عليه، العمل محتاج حد يعينك عليه، يبقى دور على حد، ما فيش يبقى دور على العمل عشان نصل في النهايه لايه، للاستقامه اللي هي المداومه الديمومه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قيل لعمر رضي الله عنه يعني ايه ثم استقاموا، ما معنى ثم استقاموا؟ قال ثبتوا على الامر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب، مش يوم قايم الليل وبكره، لا يوم صايم وبكره. احمد بن ابي الحواري ريحانه الشام مسك تلميذ عنده كده بيقول له انا عايز اتعلم العباده، قال له يا بني ان مثلي، خد اول درس اهو، ان مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليله وينام ليلتين وليس على ذلك فاصلح القلوب. القلب عايز الحاح واستقامه، تعمل حاجه تخليك ايه، تخليك مداوم عليه. فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، أمسك ولا لسه أمسك عشر دقائق. فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر الإلهي كان إيه؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم. الحاجات الجانبيه دي كانت اشياء كده مش لا تثبت ان ده عدم كف يد. يعني ان سيدنا عبد الله بن مسعود يقرا عليهم القران يواجههم بهذه المواجهه، سيدنا ابو الدرداء، سيدنا عمر لما قام والتحم مع شباب قريش، دي ايه؟ ما تنقضش قضيه الاصل في هو ايه، كفوا ايديكم، لحد ما نزل قول الله عز وجل ايه، اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. ثم جاء الامر بعد كده العام. فبيقول ابن القيم رحمه الله اكمني، ما كانش فيه ليه الامر الالهي نزل كده، لان ما كانش لسه فيه شوكه، ما كانش فيه قوه. فلما صارت فيه شوكه وفيه قوه راح بقى المدينه وبقى فيه ارض. ايوه المدينه دي ارض، دي محافظه ولا لا؟ بس لك فيها سلطان. عشان كده بقى بيجي هنا مساله، هو الحديث اللي بيقول لك ايه، الخليفه يتقى به من يتقي به من خلفه. ده معنى ذلك ان لو ان انسان له ولاء في موضع اخر بخلاف ما يكون هو في ظهر الامام، والامام يعني في واحد في منطقه ثانيه في مكان اخر بين ظهران الكافرين مثلا، الامام ما يقدرش ان هو يحميه، هل تنعقد بيعته ولا لا؟ او تصح له بيعه ولا لا؟ او ده يبقى خليفه عليه ولا لا؟ يبقى خليفه عليه. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينه وكان في مكه ايه، وفي ناس مكة ناس مسلمين، ولا انتوا مش معايا ولا هصلي على النبي كده؟ وفي مكة ناس مسلمين، وكان ولاؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ولاؤهم للإسلام وكذا غير، لكن مع ذلك كانوا فين؟ كانوا بالمدينة. انعقدت هذه ولا لم تنعقد؟ انعقد هذه. لما حصلت الردة أيام سيدنا أبو بكر الناس ارتدت عن الإسلام، انفسخت خلافته. لا، ما بقاش في إيده إلا المدينة على فكرة ومكة بس. بعد ما كانت البلد مترامية الأطراف كان الحجاز كله، ومع ذلك لم تنفسخ، لأن لازالت فيه ولاءات، والولاءات دي حتى لو كانت بعيدة عن ظهري. وما الحديث ده المقصود به؟ المقصود به أهمية الأمير في أحكامه بقى والحاجات اللي واخد بالك من ده. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل بقى راح المدينة، المدينة كانت حاجة صغيرة خالص، ومع ذلك ينازعوا فيها يهود، وينازعوا فيها منافقون، وينازعوا فيها مشركون. عشان كده كان المعاهدة اللي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمشركين لو لقيت حد بيتصل بقريش هموته، لان انت كده هتقول لهم خبرنا تجسس علينا، فانت قاعد معايا خليك قاعد بالك ما تتصلش بايه، ما يبقاش في بينك مراسلات لقريش. ومعاه منافقين، ومع ذلك اعتبر ان دي دولة وقائمة، ومن ثم بقى يراسل باسمه الافاق كمان ويبعت لكسرى وقيصر، مش كده ولا لا؟ لكن قبل كده ما كانش في شوكه، ما فيش شوكه طبعا. عشان كده يا اخوانا قضيه الشوكه كده بيتبنى عليها احكام، بيتبنى عليها احكام. عشان كده ابن القيم بيقول الموضوع ده، لما لم يكن له شوكه فلذلك لم يشرع الله عز وجل له مواجهه الكافرين، لكن لما راح المدينه وصارت له شوكه بقى ايه، شرع له ذلك وانتشر وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ولا يفوت النجاح. خد لك الكلمة دي، ولا يفوت النجاح إلا من ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته نجاح. وطالما بنتكلم بقى عن النجاح يبقى ممكن نتكلم عن الإخوة اللي هم دلوقتي بيمتحنوا الطلبة دلوقتي اللي في الجامعة وفي المدرسة وفي كده وبيمتحن، عايز تذاكر خد الخطوات دي. هتقدر تلخص الكتاب اللي هو 800 صفحة بتاع المدرس ولا لا؟ مش هقدر. يبقى أنا واثنين ثلاثة زمايلي كل واحد ياخد له 200 صفحة يلخصهم تلخيص جيد عشان يقدر يبقى مرجعية لنا. واخد بالك من الخطوات دي؟ عن الخطوات دي منهج حياة تقدر تحيا به في حياتك، في شغلك، في كل إنجازك. فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل، فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله عز وجل، ولا كل ما يفعله لله عز وجل يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. كده يبقى عرفنا هنخش في ايه عند اول همة لعمل من الاعمال. النوع الثاني من المحاسبة، النوع الثاني من المحاسبة، هقول النوع الثاني ماشي هم سطرين. يعني النوع الثاني من المحاسبة بيقول محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله عز وجل فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. طب هو إيه الوجه الذي ينبغي؟ يعني دلوقتي أنت إحنا صلينا العشاء، أقول لك وأنت أوقعت العشاء على الوجه الذي ينبغي، أنت هتقول لي هو إيه الوجه الذي ينبغي؟ صليت أربع ركعات طلباتك يعني؟ قال لك لا، خد بالك ده أصل العمل الصالح ده ليه شروط. شو ابن القيم بيقول إيه؟ وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور. ستة أمور دول إحنا قلناها، هو ذكرها قبل كده، الشيخ بيقول ستة أمور تقدمت ذكرها في الصفحتين اللي فاتوا وبيذكرهم تاني، وهو ده بقى العلم ما إيه؟ ما تكرر. عشان كده لازم كل ما نقابل بعض نقول الكلام ده، انتوا حافظين ست شروط ولا لا؟ نقعد نسمع، واللي مش حافظ يسمع باللي حافظ، واللي عارف يعرف من اللي مش عارف، لان دي امور مهمه جدا، مهمه جدا عشان ننجز. يا اخوانا الناس زمان كانت بتصلي ركعتين تخلص بيهم مشاكلهم. يعني عايز افهم يعني ايه الركعتين اللي احنا صليناهم والركعتين اللي صلاهم خبيب بن عدي رضي الله عنه؟ بيصلي ركعتين، صلى ركعتين قال لهم هتموتوني؟ قالوا له طب ممكن اصلي ركعتين؟ صلى ركعتين وطلع لهم موتوني. بيقول اللي بعض المؤرخين بيقول قطعوا قرابة نص تقطع وهم يرمونه بالنبل ويضربونه بالنصال، وما ان ما قالش اه واحدة. ايه ده؟ دي فوق البشر يا اخوان، دي ما فيش حاجة اسمها انسان يضرب بالشكل ده وما يقولش اه، انما ده تأييد من الله عز وجل. جيب سبب ايه؟ بسبب ان في عمل صالح، عم صلى ركعتين فصار بينه وبين الله انس. الامام ابو بكر النابلسي الشهيد قاعد وكان في حكم الفاطميين في ايام الدوله الفاطميه في مصر وغيرها، فقعد لقاهم في ظلم وفي عته وفي تطاول على الدين، وفي الدوله الفاطميه دوله ملحده، دوله شيعيه باطنيه اسماعيليه كافره. هو بيقول لك بقى دوله الفاطميه عشان تيجي تذكر اسم السيده فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام، ولما يثبت هذا النسب يقوم انت تحن عليهم، انما الناس دي كانت حاجه صعبه جدا. المهم الـ الـ الـ الـ هو قام اعترض عليه الامام النابلسي رحمه الله، راح قايل لو ان معي 10 اسهم في الدرس كده، قال لو ان معي 10 اسهم لضربت واحدا في الروم وتسعة في الفاطميين. راح مبلغين الخبر على طول. جه الامير استدعى، انت قلت ايه؟ بلغني انك قلت لو ان معي 10 اسهم لضربت واحدا في الفاطميين وتسعة في الروم. فقال ما قلت ذلك. الراجل فرح، قال كويس اهو رجع وخلاص. طب انت قلت ايه؟ قال له قلت لو ان معي 10 اسهم لضربت تسعة في الفاطميين ورددت العاشرة فيكم. كمان ما كانش عاجبك ليه؟ قال بدلتم الملة وغيرتم الشرعة، شفتوا لنا حاجة؟ تعرف العقيدة الشيعية ده مش دين، ده دين تاني غير الإسلام خالص. نعمة الله الجزائري بيقول إن القرآن الذي يقرأه أهل السنة ليس قرآننا، فإن القرآن الذي أنزله الله على النبي الذي خليفته أبو بكر وعمر ليس بقرآننا، ولا هذا النبي نبينا ولا هؤلاء خلفائنا. ده بيقول بيصرح كده الراجل ده من الأقطاب الكبيرة عندهم، كتابه مدروسة، كتب مقالاته مدروسة عندهم، وبيقول كده بيقول إن ما بنتفقش معهم لا في إله ولا في قرآن ولا في حاجة خالص، فدين جديد خالص. فلما قال لهم الكلام ده قال له بس خلاص كده، فقام ركبوا الحمار بالمقلوب وسود وجهه وطاف به في الناس. يوم الثاني ثالث يوم عمل عملة بقى ممكن ما تقراش في التاريخ قبل كده ان حد اتعمل فيه العملة دي لحد التوقيت ده. ثالث يوم سلخوا، سلخوا حي، سلخوا. عارف لما تسلخ الشاه عزك الله، جه فعلا عند رجله كده وفتح العرقوب من تحت، هو صاحي كده، هو صاحي بس شباب تبقى دبحت، لا ده هو صاحي كده مسك عارف الرجل من تحت قطع كده وحط حاجه سلك ونفخ لحد ما جسمه اتنفخ، وضرب بالعصايه لحد ما اللحم الجلد بعد عن اللحم عشان يشف الجلد لوحده، وامر يهوديا أن يسلخه. مش كده الإمام الدارقطني رحمه الله كانوا إذا ذكروا له أبو بكر النابلسي بكى وقال الشهيد رحمه الله، روح مسكينه سلخينه وهو حي. أنت عارفين مركز الأساس فين؟ على ظهر الجلد. يعني الواحد لما يتخدش خدش يفضل يلسع فيه أكتر ما مثلا إيه، أكتر ما يخد له حقنة في الوريد. معناه شوف دخلت قد إيه، لكن دي ما توجعوش أكتر من دي. ليه؟ لأن دي لسه الإحساس موجود فمؤلم جدا. فتصور بقى واحد يمسك كذا كده ويفضل يسلخ من أول مفرق رأسه كده، التاني عايز يطلع جلده سليم عشان يحشيت ابنه ويخيطه تاني ويصلبه ويقول لك للناس كلها إيه اللي ما شافش يشوف عشان تخافوا مني وحاجات زي كده. أنت عارف أبو بكر النابلسي كان يذكر الله، لا قال آه ولا فين ولا، كان واقف رابطينه كده قاعدين يسلخوا فيه وهو إيه قاعد يقرأ قرآن هم بيسلخوا فيه، حتى بلغ السلخ إلى صدره فتلا قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا. فحن له اليهودي، اليهودي صعب عليه، فضربه بالسكين في قلبه ليقتل. الموت بقى لحد ما كملك أحسن ما أنت. قال بعضهم جلست عند الخشبة المصلوب عليها جسد أبي بكر النابلسي والله سمعت القرآن يقرأ من بدنه، وهو مصلوب كده سمعت القرآن إيه قاعد يقرأ من كرامة الله عز وجل. زي سيدنا خبيب بن عدي، أنا حكيت لك بقول لك خبيب بن عدي نزل سقط في، عارف خبيب بن عدي في رواية هو وهم رافعينه على الخشبة كده وهيقتلوه، فالخشبة اتعوجت بيه زي ما تقول من كتر ما السهام بتخبط فيها الحاجة، الخشبة اتعوجت فانحرفت على غير القبلة، فقال اللهم إن كان لي عندك بقية خير فاجعلني أموت على القبلة، راحت الخشبة مع دولة تاني حتى أذهلهم الناس اللي كانوا بيضربوه تزهلوا، الخشبة اتعوجت وردت وردت في مكانها تاني. ايه ده؟ ده اسمه ايه اللي فيه ابو بكر النابلسي وخبيب بن عدي؟ اسمه انس بالله، انك تحس انك مش لوحدك بالمعنى البلدي، يعني انك تحس ان ربنا سبحانه وتعالى قريب، تحس وربنا قريب منك صح ولا لا، لكن تحس انت بده، تحس بده. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وانما التوحيد مشاعر تنبعث ينبعث بها القلب نحو الله عز وجل، مشاعر احساس مش قواعد بس، احساس. فانت تحس بقرب ربنا منك. طب اللي يحس بقرب ربنا منه بقى ده بقى لا يضره لا حد سلخه ولا حد قتله ولا حد خرطه ولا حد حرقه ولا حد صح ولا حاجه خالص، ده قريب من الله عز وجل. علشان كده هم دول ركعتين صلاهم ما حسش بحاجه. وبكر النابلسي الحديث بتاع العابد جريج العابد مصيبه جايه له لحد البيت قال لهم بس صلى ركعتين لو سمحتوا ممكن اصلي ركعتين، صلى ركعتين طلع بيقين مسك غلام بقاله ساعتين ثلاثه مولود وراح مديله بصبعه في بطنه وقال من ابوك، فراح الغلام قال له ابي فلان الراعي وليس انت. شوف الكلام ده حصل ازاي، صلى ركعتين واستغاث بالله عز وجل، والاثار في ذلك ايها الاخوه كثيره. ليه ما بيطلعش بره ركعتين دولت واحنا؟ علشان بتصلي ركعتين اي ركعتين الحقيقه، ما بناش عارفين ايه العلم في الركعتين دول، اعمل ايه اصلي ازاي. عشان كده بتيجي الشروط دي. بخير بيقول ايه وحق الله تعالى في الطاعه سته امور، احفظهم بقى ونقعد نسمعهم كل مره. ست امور في صلاه العشاء اللي انت صليتهم وفي صلاه الليل اللي انت هتروح تصليها النهارده ان شاء الله دي، نسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم قياما الليل. ست حاجات تحاسب نفسك عليهم: الاخلاص في العمل، ان العمل لله، النصيحه فيه، النصيحة فيه انك تقعد تتدرج. عارف لو بتصلي بالليل 8 ركعات يبقى اول ركعتين حاجة لحد ما توصل لاخر 8 ركعات تبقى مواهوك كده، لان كل ركعتين احسن من اللي قبليهم، كل ركعتين احسن من اللي قبليهم، كل ركعتين وتعت ايه فاسجد واقترب، قاعد تقترب تقترب لحد ما جيت عند الفجر قعدت تدعي بقى يقال ايه قل يسمع لك، ادعو يستجاب لك. مش حصل مع سيدنا عبد الله المسعود والنبي ماشي بالليل مع سيدنا ابو بكر وعمر كان عنده ماشي معاهم مروحين وهم ماشيين سمع صوت جميل جدا فوقف عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله نصيت للقرآن، نصيت يقعد ينصت يسمع القرآن لازم، فسمع القرآن وقف عليه الصلاة والسلام استنوا بقى شوية، فضل يتلو يتلو يتلو يتلو لحد ما خلص قراءته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لابن أم عبد، صوته حلو وتلوته حلوة رائع. راح قاعد بعد ما خلص عبد الله سعود وبسط يده وفضل يدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، ادعو حتى تؤجع هتاخد اللي انت دعوته. هو ده التطور، انك قاعد تتطور تتطور تتطور لحد ما وصلت لذروه في الايمان. دي النصيحه. نمر الثلاثه اتباع السنة، دراسة الفقه الصلاة، ودراسة سلوكيات الصلاة. ايه معنى التكبير؟ بترفع ايدك ليه؟ النووي رحمه الله بيقول ان العبد لو مسكوا حد عدوه مسكوا واراد ان يعلمهم انه لن يقاتلهم مد يده وقال مد يده اشارة الاستسلام، صح؟ النووي بيقول ايه ده معنى الله اكبر؟ معنى قصدي رفع اليد، انك بتلاقي العلماء يقول لك كده، يقول لك تكبيرة الاحرام وهيئتها، تكبيرة الاحرام ركن وهيئة تكبيرة الاحرام رافع اليدين. يعني ممكن اقول الله اكبر كده تصح الصلاة، بس اتم من نعمل ايه؟ اقول الله اكبر. وتلاقي العلماء مبينين النبي كان بيرفع ايده شكلها ايه، صوابعه مش ماسكه بعض قوي كده ولا عامله كده، صوابعه نص نص كده، ويرفعها حذوة شحمة اذنه او حذوة من كبيه عليه الصلاة والسلام، يقول الله اكبر او الله اكبر. ايه معنى الله اكبر؟ استسلمت، لا طاقة لي بمعاندتك ولا ارادة لي لمعاندتك. عارف المعنى ده؟ لما تستحضره وانت بتصلي كده هتلاقي ان الصلاة دي عايزة حبكة، هتلاقي عايزة حاجة تانية، عايزة ترتيب، عايزة تيجي، عايزة اقعد بقى افكر شوية هعمل ايه، عايزة اقعد افكر هعمل ايه. تصلي ركعتين زي الناس. يبقى الاخلاص، النصيحة، اتباع السنة، شهود مشهد الإحسان. قال وما الإحسان؟ الحديث قال أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى ساعة ما أقفنا أقول الله أكبر كأني أنظر إلى الله عز وجل مستحضر كده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو المرتبة دي ما جاتش أن أنت كأنك ترى ربنا ما جاتش معاك، الإيمان لسه ما جاش لحد هنا، أعمل إيه؟ يبقى لازم تستحضر كويس. نقول هيجي بقى ان شاء الله في كلام الغزالي في المحاسبة هيجي مسألة المراقبة، انك تعرف ان ايه، ان الله كان عليكم رقيبا، ان ربك لبالمرصاد على الرصد، وانت ماشي هتروح منه فين، فاين تذهبون. يشعر كده ان انا حركاتي بالله. واحد كان كاتب كده مثال كويس، بيقول لو انك قاعد في بيت من الازاز، لو ان واحد بيته ازاز وفي وسط جيرانه هيعمل ايه؟ اكيد كل حاجه هيبقى واخد باله منها. طب مراقبه الله لك اعمق ملايين المرات من مراقبه جيرانك، ده يعلم السره واخ، ده اللي جوه، اللي جوه، اللي بيعدي، اللي انت بيعدي عليك كده، بيعدي عليك كده بيعرفه سبحانه وتعالى. لما فتح النبي عليه الصلاه والسلام مكه، سيدنا ابو سفيان بن حرب كان قد سلم له، مش اسلم، سلم له، قال خلاص. وبعدين بقى بعض الصحابه دخلوا بيوتهم، بعض القريش دخلوا بيوتهم، قال عشان ما اشوفش بقى وهو داخل مكه، خلاص ما مش عايزين نتكلم، فمش عايز اقف الموقف ده. وبعضهم عاند وقال لك اما اقف اشوف بعيني، فكمل اللي قاعد يشوف سيدنا ابو سفيان. فسيدنا ابو سفيان مقاتل حارب، محارب جامد قوي، فقاعد انا ما سلمش كده، انا ما ينفعش. فقعد بيفكر مع نفسه، جوه نفسه، جوه نفسه قاعد كده، فيقول لو انني جمعت جمعا لمحمد فقاتلته. لو انا كده هعمل كده اجيب، عندنا ناس دلوقتي، في ناس موجوده انا ممكن اعدي عليهم في الدره كده اجيبهم وهم ايه، وهم اقاتلوا، اقاتل محمد، ما يخشش كده يعني، اقاتله. ده بيقول الكلام ده فين؟ جوه نفسه هو بيحكي، بيقول فاحسست ببرد كف رسول الله بين كتفيه، تتحط دي بين كفله كده بحنان كده على اساس مطبطب عليه كده. عايز اقول لستنا مش عارف حاجه، انت مفكرني واحد كده ممكن، انا مؤيد من السماء، افهمني انا رسول. فراح مطبطب عليه كده وقال اذا يخذلك الله يا ابا سفيان. فالتفت ابو سفيان وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. انا بكلم نفسي. طب عرفها منين النبي عليه الصلاه والسلام؟ جبريل رواح بها التاء. جبريل ربنا سبحانه وتعالى قال له انزل، قل له، قل له ده بيقول كذا كذا جوه نفسه، يعلم السر واخفى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله، لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. اقعد بقى عيش اللي لازم يربط الايتين دول في بعض كده، ايه حكايه يعلم السر واخفى وله الاسماء الحسنى والله؟ الاسم العلم الذي تصفه كل الاسماء ولا يصف هو اسما، الله ما يوصفش اسماء تانية، ده الاسم الكبير. كل الاسماء، الرحمن يصف الله، الرحيم يصف الله، الخدوس يصف الله، الملك يصف الله، انما الله ما يوصفش حاجه من دول. ده الاسم الكبير. ليه الاسم الكبير بقى جه هنا؟ عشان الموضوع جلل، عشان درست الاسماء والصفات. المهم يا اخوانا يعلم السر واخفى، يبقى في مراقبه، فاعلم انه يراك. فاتتك حته ان انت كانك تراه، يبقى تعلم انه شايف ركوعك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لو خدت بالي من دي بقى حصل لي كويس، وهاخد بالي من خواطري. أصل ابن القيم بيقول: فإذا قام العبد بين يدي ملك من الملوك فأخذ يحدثه وتلفت جلب غضبه عليه. تخيل لو أنا داخل واقف قدام أمير المؤمنين كده، وأنا بكلمه أمير المؤمنين بقى، أمير المؤمنين، وأنا بكلمه عملت إيه في اللي أنا كلفتك بيه؟ أقول له والله يا أمير المؤمنين أنا رحت، هو قاعد قدامي كده، أنا أقول له رحت جبت من هنا، وزي ما أنت قلت لي كده روح في عملت وخلصت الموضوع ده، وقابلت الراجل. هيقول لك إيه؟ انت عارف انا لو وقفت قدام ابويا وقلت له كده هيقول ما تبص لي يا ابن ال الله يرحمك يا ابا ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين، صح ولا لا؟ لو وقفت، لو احنا بنتكلم بعض وانت قاعد تتلف كده، هقول لك انت مستني حد؟ لا مش مستني حد. طب انت بتكلمني كده ليه؟ قاعد تبص حواليك كده حاسس انك مستهين بيا، قاعد تتلف انت بتكلمني. انت بقى وانت واقف بتصلي بتكلم ربنا. من اراد ان يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. خدت بالك من ده؟ كده تطلع ركعتين بتوع خبيب بقى. شهود مشهد الإحسان، والشهود الثاني شهود منة الله. عارف احنا بقالنا قد ايه قاعدين دلوقتي؟ بقالنا حوالي ساعة ونص. بعد ما صليت العشاء قعدنا حوالي 10 دقايق، وبعدين بدأ الدرس، وأحمد جه متأخر، فالواد محمد هو اللي جه متأخر، فبدأنا كمان، خدنا كمان 10 دقايق على مسجل، والكاميرا عنده بتقول له ان احنا بقينا ساعه دلوقتي، بقينا ساعه دلوقتي، صح؟ ساعه وربع. طب ما تقولش بقينا ساعه دلوقتي، ساعه. لا ما انا عايز اقول لك بقى حته في كام يا استاذ؟ عربيه ايه؟ العربيه بجو 206 لو سمحت. معلش انا مؤاخذة، معلش فاهم. المهم ما حسناش بالوقت، جزاك الله خيرا. احنا ما حسناش بالوقت ازاي؟ قول لي ازاي؟ لا الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. لا الموضوع هو ده كلام ربنا. بعض السلف راح لأن الناس قاعده مستنين، وقال: اللهم انهم جاءوا يريدون وجهك فوجدوني. كانوا جايين على لاجلك انت، لقونا انا قاعد. انا ما ربنا سبحانه وتعالى يسترنا واياكم. انا الموضوع مش كده، الموضوع ان ايه؟ ان الله انعم علينا فصبرنا، راح مقعدك سكنك. ملائكه تنزل تحف المجلس، تلاقي خفق اجناح الملائكه شرح للصدر، عارف الهواء بتاع الملائكه، حسيت في روح وروضه، يحسسك بده. ما انت ممكن تبقى قاعد مش حاسس بده، بس يحسسك بده. لما يحسسك بده تقوم تقعد، ما تحسش ان انت قاعد بقالك ساعه ونص. معقوله انا ما بقعدش كده؟ انا ما بطيقش اقعد على الانتري عندنا في البيت، الانتري متنجد عندنا في البيت، ما بقعدش عليه ساعه ونص، اقعد على الارض ساعه ونص وانت قاعد على الكرسي وحاطط شلتتين وبتتكلم انا بقول اللي في قلبك، بس بحاول اترجم الحقد اللي في قلبي بعدين. انت واخد بالك من دي اسمها المنة بقى، ان في حد ممكن مثلا حد قاعد وخبطه مش صح ولا لا؟ ازيك يا حاج محمود؟ والله وحشنا يا حاج محمود. اشتري في واحد قاعد وخد بعضه ومشي مثلا، ما اقدرش اقعد كتير، واعرف كده هتقول ايه اول ما يلقى القلب وبتاع، لك قلبه فشته والكلام ده، خلاص السلام عليكم. واحد مره قال كده، احنا عايزين بس سيبنا من علوم القلب والفشه والحاجات دي، وياخد بعضه ويمشي. تلاقي واحد، مش انا بقول ان هو مشي بقى وحش، بس ايه اللي قومه وقعدك؟ منا من الله. طب بلاش بقى الدرس خالص، انت جيت صليت العشاء، مين اللي جابك؟ طب بالله عليك، بالله العظيم يا اخي، والله العظيم يا اخي، انت مؤمن بكده؟ بالله عليك بقى، بس قول الحقيقه كده، بس قول الحقيقه في نفسك يعني، بالله عليك انت مؤمن بكده ولا انت مؤمن ان انا ايه؟ انا هنزل اروح صلي. لازم نطلع من الـ من الـ من السرمدية النعم تفقد رونقها. عارف ان احنا مش منبهرين بالشمس اصلا، بتطلع كل يوم فبقيتش تبص لها. انا عارف لو انت لو سبت موضوع انها بتطلع كل يوم دي بصلاه ما بنعرفش ان هي الشمس لما يجي بقى الشتاء جامد قوي يعدي علينا يومين ما فيش شمس وبعدين ومطر وبتاع وبعدين يجي ثالث يوم تلاقي جت الشمس الحمد لله الشمس طلعت يا جدعان وقاعدين بقى نهني بعض في البيت الشمس طلعت الف مبروك الشمس بره اهي ونطلع نقف في البلكونات وحاجات زي كده اشمعنى ما بتطلع كل يوم لان سرمديه اشمعنى بتيجي كل يوم ما بتشوفش احنا ما بناخدش بالنا الموضوع دي الحقيقه عايزين بعد كده ناخد بالنا ان انت تمشي في نعمه الله عز وجل مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بك واليك انا بك لو تركتني طرفه عين هضيع انا بك خدت بالك من ده دي من الخمسه لو الخمسه دول قعدنا نحاسب نفسنا فيهم عليهم بعد الصلاه يعني اقعد مع نفسي كده انت يا سيدي كنت مخلص كان عمل اللي لبس ولا ايه ولا في حاجه دخلت في ذهنك تاني احقق المساله دي طب العشاء كانت احسن من المغرب طب الصلاه دي كان قلبك فيها كده ولا ايه دي النصيحه طب صليت على السنه ولا في حاجه فاتتك من السنن في حاجه فاتتك من السنن ما فاتتنيش طب على فكره من السنه استحضار النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ايه الكلام ده دليله ايه ان انت وانت بتتشهد بتقول السلام عليك ايها النبي هو في السلام عليك ايها النبي ده خطاب لمين خطاب لنا شايفه المشاهد وده كلام جماهير اهل العلم بعض اهل العلم قال ايه فلما مات رسول الله كنا نقول السلام على النبي لا جماهير اهل العلم والتشهد اللي علمه سيدنا عمر للصحابه وللتابعين وهو على المنبر في خطبه الجمعه قال كده السلام عليك ايها النبي طب يعني السلام عليك يا النبي يعني انت شايفه ولا لا مش شايفه شايفه يعني مستحضره عليه الصلاه والسلام اصل هو مصاحبني من اول الصلاه وانا برفع ايدي انا هرفع ايدي زي النبي بقى انا هقول الله اكبر زي النبي انا احط ايدي على صدري زي ايه الاثار بتقول ايه احط ايدي على السره ولا تحت السره ولا احط ايدي على صدري لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ثدييه يبقى احط يدي على انا هفرد ايدي بقى والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مستحضر فالنبي معايا معايا معايا معايا معايا فلما جيت اقعد في التشهد حق لي ان اقول له السلام عليك يا النبي وانا انت مش بعيد عني فعلا الكلام ده من السنه طيب ده موجود احقق المساله دي شفت مشهد الاحسان كانك شايف ربنا لا طب كان ربنا يراك حسيت دي ولا حسيتك مستحضر كده اقف كويس ربنا يراك اكثر من مره اقول لنفسي كده وانا قاعد بصلي اقف عدل ربنا يراك قلت كده ولا ما قلتش مستحضر دي ولا ناسي الموضوع ده المنة حاسس ان اللهم لك الحمد يا رب في ناس ما قدرتش تصلي ما صلاش خالص في واحد ضل عن الصلاه خالص ما صلاش خالص ما بيصليش خالص وفي واحد قال لك اما اصلي في بيتنا وفي واحد صلى وجري وفي واحد قال اما اصلي في المسجد تحت بيتنا اي حاجه وفي واحد الحمد لله ان انا صليت في ناس كتير فاتتها الموضوع اللهم لك الحمد يا رب حسيت ده ولا ما حسيتش لو الخمسه دول جم معاك هتيجي في النهايه تشعر بالايه بالسبب السادس اللي هو التقصير تطلع تقول استغفر الله ثلاث مرات بعد الصلاه بدموع قلبك مش بدموع عينك لانك شايف ان دي صلاه تعرض على ربنا سبحانه وتعالى هتحس ده من نفسك بيقول فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل اتى بها في هذه الطاعه اتى بالمقامات دي ولا لا في الطاعه دي ده نمره واحد نمره اثنين ان يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله زي اللي فات كده يبقى بعد الصلاه نمره ثلاثه ان يحاسب نفسه على كل امر مباح او معتاد لما فعله وهل اراد به الله والدار الاخره فيكون رابحا او اراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به في حاجات مباحه احنا بنعملها مباحات صح كنت انت بتعملها عادي يعني انا دلوقتي هروح البيت جعان اقول لهم حطوا لي اكل اقعد اكل صح كده سيدنا معاذ بن جبل ما بيعملش كده سيدنا معاذ بن جبل كان يقول انا استعين بهذا الطعام على طاعه الله عز وجل عايز يجي ينام سيدنا معاذ بن جبل يقول والله اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي انا بحتسب نومي زي ما بحتسب صحياني يعني ايه يا سيدنا معاذ فهمنا انت كبير العلماء يوم القيامه تسبق العلماء برميه حجر برتوه قال لك لاني وانا بنام بستعين بالنوم على قيام الليل او صلاه الفجر يبقى لما نمت كنت في طاعه بحتسب ان انا اخد حسنات وانا نايم والنوم ده حكمه ايه واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام مباح عايز تنام نايم مش عايز تنام ما تنامش ما لم تضر بنفسك يعني ممكن ما يعني عادي ما تنام عادي بس هو قلب المباح لايه هو ده اللي ابن القيم عايز يقوله لك الصالحون كانت كل حياتهم حسنات التاجر الماهر بقى ما كانش حاجه بتروح منه ابدا عارف رفعه كان لقمه في امراتك صدقه مع ان انا بعملها عاطفيه ورومانسيه وحنيه مش كده وانت قاعد تاكل مراتك تاكل عيالك صح لا ده انت بس هتحسب كمان معادين هتبقى ايه تبقى صدقة، كمان تاخد حسنات. ده مجال، مجال الصالحين أيها الأخوة. ثم تأتي بقى هيئة المحاسبة بعد كده، هيئتها شكلها إيه؟ ده بيذكرها في فصل ماتع جدا ذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء، لكن إن شاء الله نذكره في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإحنا بقينا حاجة؟ بقينا حاجة؟ مش بقينا حاجة؟ طيب اتفضل. الواحد بيرفع ايده كم مرة في الصلاة؟ ترفع عند تكبيرة الإحرام، وترفع وانت نازل تركع، يقول الله أكبر واركع، ولما أرفع من الركوع خليك معايا سيبك منه، ده مش عايزك تحفظ بس أنا عارف الواد قديم معايا. تقول عند تكبيرة الإحرام كده الله أكبر، ترفع ايدك الله أكبر واركع، أرفع وسمع الله محمد ربنا ولك الحمد، برفع تاني. ولما أقعد في التشهد الأوسط وأنا قايم أو إيه؟ أقول الله أكبر. دي المواضع بقى اللي هي إيه؟ اللي هي أغلب حاله عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت إنه كان يرفع يديه في إيه؟ في كل خفض ورفع. يعني يقول الله أكبر للسجود يرفع إيده، يرفع من السجود يرفع إيده، ينزل السجود يرفع إيده، كل خفض ورفع. لكن أغلب حاله عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان هو المواضع الأربعة دي. معلش يا إخوة بقى، إحنا خلاص خدنا وقتكم، فإن شاء الله نشوف الأسئلة دي ونصطفي منها اللي نجاوب عليه المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.